وإذا اجتمعت فروض. ترى مو التوزيع اسمع الشباب للتوزيع هاي للشرح مو التوزيع ها للشرح مو التوزيع الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. من توفيق الله عز وجل ما زلنا في قراءتنا لكتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. ونحن في ليلة الاثنين ليلة 29 من ربيع الثاني لعام 37 و400 ألف الموافق ليلة الثامن من الشهر الثاني لعام 16 و2000 وما زلنا في كتاب المواريث أو الفرائض. وقفنا على قول المؤلف رحمه الله تعالى وإذا اجتمعت فروض تزيد عن المسألة. نعم. قال المؤلف رحمه الله إذا اجتمعت فروض تزيد على المسألة بحيث تسقط بعضهم بعضا عادت بقدر فروضهم. فإذا كان زوج وأم وأخت لغير أم فأصلها ستة وتعود لثمانية، فإن كان لهم أخ لأم فكذلك، فإن كانوا اثنين عادت لتسعة، فإن كان الأخوات لغير أم ثنتين عادت إلى عشرة، وإذا كان بنتان وأم وزوج عادت من 12 إلى 13، فإن كان معهم أب عادت إلى 15، فإن خلف زوجتين وأختين لأم وأختين لغيرها وأم عادت إلى 17، فإن كان أبوان وابنتان وزوجة عادت من 24 إلى 27، وإن كانت الفروض أقل من المسألة ولم يكن معهم عاصم رد الفاضل على كل ذي فرض بقدر فرضه. فإن علم أصحاب الفروض والعصبات ورث ذوو الأرحام وهم من سوى المذكورين وينزلون منزلة من أدلوا به ومن لا وارث له فماله لبيت المال يصرف في المصالح العامة والخاصة. وإذا مات الإنسان تعلق بتركته أربعة حقوق مرتبة أولها مؤن التجهيز، ثم الديون الموثقة والمرسلة من رأس المال، ثم إذا كان له وصية تنفذ من ثلثه للأجنبي، ثم الباقي للورثة المذكورين والله أعلم. وأسباب الإرث ثلاثة: النسب والنكاح الصحيح والولاء. وموانعه ثلاثة: القتل والرق واختلاف الدين. وإذا كان بعض الورثة حملا أو مفقودا أو نحوه عملت بالاحتياط ووقفت له، إن طلب الورثة قسمة الميراث عملت ما يحصل به الاحتياط على حسب ما قرره الفقهاء رحمهم الله تعالى. طيب، بالحقيقة هذا علم الفرائض دقيق وممتع جدا، فيه متعة بس يحتاج إلى كما يقال تشغيل مخ شوي. طيب، يقول: وإذا اجتمعت فروض تزيد عن المسألة. فروض عرفنا أن علم المواريث يسمى علم الفرائض. لماذا؟ لأن الفريضة معناها الجزء قطعة، والفرائض لأن فيها نصف، ربع، ثلث، ثلثان، سدس، ثمن، فسميت فرائض لأن فيها الميراث يقطع على قطع قطع. ليس في الفرائض سبع ولا تسع ولا عشر، في نصف، بعض الورثة يستحق النصف، وفي الربع، إذا النصف الربع، وفي الثلث والثلثان، وفي السدس والثمن. واضح؟ في شيء آخر يسمى ثلث الباقي اللي هو ميراث الأم، وقد تقدم. هذه هي الفرائض. الذي يأخذ باقي المال يسمى يرث بالتعصيب، يرث بالتعصيب. فالميراث على قسمين: ميراث بالفرض وميراث بالتعصيب. كما لو هلك هالك عن زوجة وابن، زوجة وابن، الميت طبعا زوج، بما أننا قلنا زوجة إذا الميت زوج. ففي هذه الحالة النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألحق الفرائض بأهلها. يعني أول شيء تعطي أصحاب الفرائض، إن كان في صاحب ثمن أو سدس أو ربع أو نصف أو ثلث أو ثلثان، أول شيء تبدأ به. فما بقي بعد ما تعطي صاحب الفريضة فريضته، أصحاب الفرائض فرائضهم، فما بقي فلأولى رجل ذكر. فمثال المسألة الصغيرة عندنا: هلك هالك عن زوجة وابن. ابن من هذا؟ ابن الزوجة ولا ابن الميت؟ لا، مو كله، ليس بالضروري، ابن الميت، حتى لو كان من زوجة أخرى مطلقة ولا ميتة، الكلام كله على الميت. وأنا أدرت أصل هذه النقطة الآن من نتكلم، فإحنا الكلام على الميت. إذا قلنا زوجة يعني الميت زوج، إذا قلنا أب يعني الميت ابن، إذا قلنا أخ يعني الميت أخوه، صح؟ إذا قلنا جدة يعني الميت حفيدها، الكلام كله على الميت. فالآن إذا قلنا هلك هالك عن زوجة وابن، هل بالضرورة أن يكون هالابن ابن الزوجة هذه؟ لا، الميت عنده ابن وعنده زوجة، سواء هذه الزوجة أم لهذا الابن أو ليست أم لهذا الابن. فمن نعطي الميراث أول شيء، الابن ولا الزوجة؟ الزوجة. لماذا؟ لأنها صاحبة فرض، الباقي يرثه الابن بالتعصيب. فنبدأ بصاحب الفريضة، فنقول حينئذ كم للزوجة؟ الثمن. لماذا؟ لوجود فرع وارث. الميت له ابن، لو الميت ما عنده أولاد ما عنده فرع وارث، فالزوجة كم حقها؟ الربع. لكن مع وجود فرع الوارث ينزل إلى الثمن، والثمن أقل من الربع. فحينئذ هذا التقسيم هكذا يكون: للزوجة الثمن لوجود فرع الوارث، والباقي للابن تعصيبا. هذا معنى تعصيبا، يأخذ ما بقي بعد قسمة الفرائض على أهل الفرائض، يأخذ الباقي. فالذي يأخذ الباقي يقال أخذ بالتعصيب. أحيانا المسألة، يعني أي مسألة نريد أن نقسمها، لابد أن نطلع أن نستخرج أول شيء أصل المسألة، أصل المسألة. فدائما يقولك المسألة من ستة، المسألة من ثمانية، المسألة من أربعة، هذا اسمه أصول المسائل. ما معنى أصول المسائل؟ حتى إذا سمعت أصل المسألة من ستة، أصل المسألة من ثمانية، أصل المسألة من 12، أصل المسألة من 24، ما المقصود بأصل المسألة؟ أصل المسألة هو أقل رقم يمكن أن تنقسم عليه الفرائض من غير كسور، من غير كسور. شو معنى الكسور؟ يعني ما في ربع، يعني الحين مثلا رقم ثلاثة ينقسم على أربعة، ينقسم حطه على الحاسب ينقسم، لكن في كسور فاصلة وكذا وكذا وكذا. لا، نريد احنا ايش؟ أصغر رقم ينقسم من غير كسور يطلع صحيح. فإذا المسألة فيها مثل اللي ضربناها الآن، زوجة وابن، الزوجة كم لها؟ الثمن. فنقول أصل المسألة من ثمانية، لأن رقم ثمانية هو أقل رقم يمكن أن يكون له ثمن، من غير كسور، واضح؟ هل نستطيع أن نقول أصل المسألة من أربعة وهو فيها ثمن؟ الجواب لا، لأن الأربعة ليس لها ثمن. خلينا نجرب، الاثنان لها ثمن؟ الاثنان لها ثمن؟ ها لا. الثلاثة لا. الأربعة لا. الخمسة لا. الستة لا. السبعة لا. الثمانية، الثمانية لها ثمن. إذن هنا يصلح من نجد المسألة فيها ثمن، أول شيء يطرأ علينا نأخذ أصل المسألة رقم ثمانية حتى يمكن أيش قسمة التركة. فمات الميت عنده فلوس قليلة كثيرة، ملايين ولا دنانير ولا أقل ولا أكثر، أي مبلغ عنده. ولما نظرنا في الورثة عنده زوجة وابن، الزوجة لها الثمن، فنقسم مال هذا إلى ثمان أسهم. أخذنا أمواله قسمناه إلى ثمان أسهم، إلى كم؟ إلى ثمان أسهم. ها السهم كم فيه؟ كم فيه حسب فلوسه. إذا عنده ثمان ملايين كل سهم راح يطلع مليون، إذا عنده ثمان دنانير كل سهم راح يطلع دينار، إذا عنده أي مبلغ قسم على ثمانية. المهم أنه كم سهم الآن؟ ثمانية. فإذا قيل للزوجة من الثمانية واحد، نعطي لمن؟ الزوجة. والباقي كم؟ الباقي يأخذ الابن تعصيبا. انقسمة التركة، واحد من ثمانية الثمن للزوجة والباقي للابن. طيب، هلك هالك، هلك هالك عن زوجة، عن زوجة وأب وابن. في ابن، الزوجة كم لها؟ ثمن، صح؟ نبحث عن رقم في حين أن أصل مسألة فيها ثمانية عشان نصلح. طيب، والأب كم له مع وجود الابن؟ سدس. طيب، لو جعلنا المسألة من ثمانية، الثمانية صح لها ثمن لكن ما لها سدس، صح؟ نبحث عن رقم آخر. رقم تسعة ماله لا ثمن ولا سدس. عشرة ما يصلح. 11 ما يصلح. 12 له السدس لكن ماله، ماله ثمن، ما يصلح. نمشي، راح نصل نتيجة إلى أن 24 هو أقل رقم فيه ثمن وفيه سدس. فنأخذ رقم 24، 3 6 4 هذه 10، 10 و4 5 هذا 15، 15 5 20 هذا 24. هذه قسمنا التركة إلى كم سهم؟ إلى 24 سهم. للزوجة كم مع وجود فرع الوارث؟ للزوجة كم ثمن؟ كم ثمن ال 24؟ 24 تقسيم 8 يطلع كم؟ 3. فنطلع 3 لمن؟ للزوجة. كم سدس ال 24؟ 24 تقسيم 6 كم؟ 4. فنطلع 4 للأب، صح؟ الزوجة ثمن 3 من 24، والأب كم؟ سدس 4 من 24، والباقي للابن، أخذ الباقي. هكذا تقسم. وهكذا أي مسألة نشوف كم فيها من فرائض ونقسم عليهم ونعطي كل واحد حقه. أحيانا هلك هالك، هلك هالك عن جدة وابن، جدة وابن. طيب، كم الجدة؟ السدس، والابن الباقي. عطني أصغر رقم في سدس. ستة، صح؟ نجرب. رقم اثنين ما له سدس، رقم ثلاثة ما له سدس، رقم أربعة، رقم خمسة، رقم ستة. إذن خليها من ستة، هذه ستة، كم هذه؟ ستة، ثلاثة صح ستة. فالجدة، الجدة لها كم سدس؟ واحد، والباقي الابن الخمسة. هكذا، واضح؟ طيب، لو هلك هالك، هلك هالك عن أم وبنتين وأخ شقيق، أم وبنتين وأخ شقيق. طيب، الأم مع وجود البنتين كم لها؟ ها؟ كم؟ سدس، مع وجود فرع وارث لها السدس. طيب وكم للبنتين؟ ثلثان. وكم للأخ الشقيق؟ الباقي تعصيب. المسألة فيها سدس وفيها ثلثان، عطني رقم له له سدس. نجرب رقم اثنين ماله لا سدس ولا. طيب رقم ثلاثة له ثلث لكن ماله له ثلثان، عفوا ثلاثة له ثلثان، ما نبي ثلث احنا، له ثلثان. كم ثلثين ثلاثة؟ اثنان صح، لكن ما له سدس. احنا نريد رقم فيه سدس وفي ثلثان. نمشي أربعة ماله لا سدس ولا ثلثان، خمسة ماله، ستة إذن رقم ستة. نقول هذه المسألة من كم؟ من ستة. مسألة من ستة للأم مع وجود فرع الوارث سدس، يعني واحد من ستة. وللبنتين لأنهم عدد بنتان ثلثان. كم ثلثين الستة؟ أربعة صح. الستة كم ثلثها؟ اثنان. وثلثين أربعة، ثلث وثلث فصار أربعة للبنتين. كم باقي؟ واحد لأخ الشقيق، انقسمت. إذن أصل المسألة هذه كم؟ ستة. هذا معنى أصل المسألة، هو أقل رقم يمكن تقسيم عليه الفرائض الواردة في المسألة التي عندنا، واضح؟ طيب يقول الشيخ هنا إذا اجتمعت فروض تزيد عن المسألة، تزيد عن المسألة بحيث شنو عندكم؟ بحيث يسقط بعضهم بعضا. طيب عالت بقدر فروضهم، يعني لو عطينا هذا كامل وهذا كامل وهذا كامل، في ناس ما تأخذ شيء، ما تأخذ شيء. قالش مثال، قال مثلا فإذا كان زوج وأم وأخت لغير أم، زوج يعني من الميت؟ زوجة، امرأة هذه الميتة صح؟ أم أمًا أم المرأة الميتة، وأخت لغير أم. ما معنى أخت لغير أم؟ يعني أنها أما أن تكون شقيقة أو لأب، واضح؟ أما تكون شقيقة أو لأب، يعني ما هي لأم. طيب زوج وأم وأخت لغير أم، فلنقول شقيقة أو نقول أخت لأب، يصلح هذا وهذا، المهم هي لغير الأم. إيش في هذه المسألة الحين؟ زوج مع عدم وجود فرع وارث كم له؟ النصف. نبي رقم حين له نصف، أقل رقم له نصف ما هو؟ اثنان صح؟ اثنين له نصف، كم نصف اثنين؟ واحد. اثنين يصلح عدلا معنا، احنا يصلح اثنين. نكمل. وأم الأم، لحظة الأم ما في فرع وارث ولا في عدد من الأخوة، فتأخذ ثلث. طيب اثنين له نصف بس ما له ثلث، إذا ما يصلح الاثنين نقفز. ثلاثة له ثلث لكن ما له نصف. أربعة له نصف ما له ثلث. خمسة ماله لا نصف ولا ثلث، بل خمسة نصف اثنين ونص، ما نبي بدون كسور. طيب نكمل. ستة يصلح له نصف، نصف كم؟ ثلاثة. وله له ثلث، قاعد تكلم ثلث، الأم لها الثلث، ثلث الستة كم؟ اثنان. إذا رقم ستة يصلح، رقم ستة يصلح، هذا رقم ستة له نصف وله وله ثلث. طيب كمل. قال بعدين في أخت لغير أم، يعني شقيقة ومنفردة بروحها، كم لها؟ لها النصف. طيب لها النصف صح؟ طيب لها النصف لما عطينا الزوج النصف ثلاثة، وعطينا الأم الثلث اثنان، وعطينا جينا نعطي الأخت الشقيقة النصف، ولا ما بقى لها إلا واحد. شفت؟ خلينا نبدأ بها، نعطيه هي النصف والأم الثلث، الزوج باقي النصف، ولا ما بقى لها إلا واحد. مشكلة. خلينا نبدأ أمك ثم أمك ثم، نبدأ بالأم، عطينا الأم ثلث نقص يا عز الزوجة يا على الزوج عفوا يا على أخت الشقيقة. خل الأم تتحمل، دائما الأم تتحمل. قلنا أنا صبري شوي خلنا نعطي وجه، عطينا ها الزوج النصف ثلاثة، عطينا الأخت الشقيقة النصف ثلاثة، جلنا الأم ما لها شيء. قلنا نتحمل عاد، مو ما تعطونا شيء. انتبهتم؟ صار هنا في فرائض أكثر من أصل المسألة. فهنا يأتي دور العول، ها كيف؟ قال فأصلها من ستة، صح أصلها من ستة، وتعول لثمانية. قال بدل أن نقسمها إلى ستة أسهم خلينا نقسمها إلى ثمان أسهم، ثمان أسهم. الأسهم هاي بالتساوي كلها نفس، كل واحد كل سهم 100 دينار أو 200 دينار أو 300 حسب المبلغ اللي تركه، أو 1000 أو 2000 كلها متساوي الأسهم هذه. طيب الآن نعطي الزوج النصف ثلاثة، ونعطي الأم الثلث. لا ستة، أنا قاعد أتكلم عن الستة، أنا قاعد أتكلم عن الستة. إحنا عالت إلى ثمانية، لكن الحين شوف كيف تنقسم. إذا عطينا الزوج ثمانية النصف ثلاثة، وعطينا الأم الثلث، كم ثلث الستة؟ اثنين. وعطينا الشقيقة النصف ثلاثة، الحين ممتاز. إيش عملنا؟ قسمنا. اللي حصل الآن، اللي حصل أخذوا النقص لحق الكل، النقص لحق الكل وبالتساوي، صح؟ ما أخذت الأم ثلثين كاملة والأخت ما طلع إلا واحد، ولا أخذ الزوج ثلاثة كاملة والأم ما طلع لها شيء والأخت خذت كامل. شو نسوي؟ النقص للجميع، عارف شلون؟ فتعول من ستة إلى ثمان. هذا معنى العول، هذا معنى العول. أضرب لكم مثل حسي، مثل حسي، مثل إحنا قاعد نشرب شاي ولا حليب ولا حاجة، صبينا صبينا صبينا، إحنا الموجودين ثمانية، لما صبينا لهم ولا كمية اللي في البريق ستة، طلع المساكين طالعين معانا وش جالسين معانا، اثنين ما لهم شيء. قلت إيش لون؟ رجع هذه الستة، أنقص من الكاسات كل واحد شوي شوي شوي شوي، خلينا الكاسات بدل ست كاسات ها ثمان كاسات، وشرب الجميع، لكن كل كاس ناقص شوي، صح؟ فهنا الآن لما خلينا الأسهم كل سهم ناقص شوي، طلعنا بدل ستة ثمانية، وانقسمت ولا ما انقسمت؟ لحق من النقص؟ لحق الجميع كلهم بحسبه. هذا معنى العول، واضح؟ واضح؟ أعيدها لكم الآن. الآن المسألة فيها زوج بدون فرع وارث، إذا له كم؟ النص. وأم من غير وجود فرع وارث ولا عدد من الأخوة لها ثلث، وأخت شقيقة أو لأب، المهم ما هي لأم، لها النصف واحدة شكل الحمد لله. ففي هاي الحالة نعطوني رقم فيه نصف وفيه ثلث، عندنا احنا نصف ونصف وثلث، ها ستة. نصف الستة كم؟ ثلاثة. ونصف الثاني للستة ثلاثة، وثلث الستة اثنان، هي كلها ستة، ثلاثة وثلاثة واثنان ثمانية، ما تنقسم. كنا تدري شلون؟ خلي الأسهم بدل الله هي ستة خليها ثمانية، ها ثمانية. الحين تنقسم للزوج ثلاثة، والأخت الشقيقة ثلاثة، وللأم اثنان. قسمت من قسمت انقسمت. هذا معنى العول، أن تزيد الأسهم على أصل المسألة فتعول من ستة إلى ثمانية. طيب ها لا شوف الحين المثال الثاني، راح شوف المثال الثاني. قال فأصلها ستة وتعول لثمانية، أصلها ستة عالت إلى كم؟ إلى ثمانية. فإن كان معهم أخ لأم، لاحظ أخ لأم، معهم مع من؟ مع من يعني الزوج والأم والأخت الشقيقة أو أخت لأب وأخ لأم. الأخ لأم إذا انفرد ما في فرع وارث كم له؟ سدس، صح؟ طيب عطني رقم فيه نصف وفيه نصف وفيه ثلث وفيه سدس. لماذا نصف؟ لأن في زوج له النصف. لماذا نصف ثاني؟ لأن في لا أخت شقيقة لها النصف. لماذا الثلث؟ لأن الأم لها الثلث. لماذا السدس؟ لأن في أخ لأم له السدس، فنريد أن الرقم في نصف وفي نصف وفي ثلث وفي سدس. عطني رقم نجرب. رقم اثنين له نصف فقط، عدي. رقم ثلاثة فيه ثلث يصلح حق الأم، لكن ما في نصف ولا في نصف ولا في سدس. رقم أربعة فيه نصف لكن ما في لا سدس ولا ثلث. رقم خمسة ما يصلح شيء. رقم ستة والله يصلح ستة، فيه نصف وفيه نصف وفيه ثلث وفيه سدس. رقم ستة ماشي، رقم هذا حبيب الرقم هذا ستة صح. طيب لو عطينا الزوج النصف والشقيق النصف طلع الأم لا يبقى شيء، الأم لم يبقى لها شيء ولا الأخ لأم يبقى شيء. طيب خلينا نقول الزوج له النصف ثلاثة والشقيقة لها النصف ثلاثة والأم لها الثلث اثنان والأخ لأم له السدس واحد، فعالت من كم لكم؟ من ستة اثنين أربعة ستة إلى تسعة. خلينا الأسهم بدل ستة تسعة حتى تكون عادلة، تكون عادلة. طيب الآن شوف ما شاء الله انقسمت وكل واحد ما بلاش زعل بلاش شيء. كم أنت يا الزوج؟ الله يرحمها المرحومة كانت طيبة وحبيبة. عطني المهم كم تبي؟ قال أنا النص. قال ثلاثة خذ. الأم بنيتي الله يرحمها والله كانت بارة في المهم خلصين الله يرحمها، كم تبي أنت؟ قالت أنا إيش الثلث، هاك خذي الثلث. الأخت الشقيقة ها النص، والله عاد كانت زميلتي وصديقتي وحبيبة ودائما تتصل في زين كم تبي؟ قالت النص ثلاثة. الأخت لأم قالت الله يرحمها أختي من أمي ها كم أنت؟ أخ لأم ولا أخت لأم نفس الشيء سدس واحد. أخذ الكل قال الله يرحمها. واضح؟ عالت من كم إلى كم؟ من ستة إلى تسعة. الأخ فيصل العتيبي يقول شو السالفة، شنو عالت شنو ما عالت؟ يقول أنت ذنبك جيت متأخر، شو نسوي حين نعيد مرة ثانية أصل المسألة وهذا؟ نعم، فإن كان لهم أخ لأم فنعم، إذا كان أخ لأم تعود ثمانية. ليش؟ صح كلامه، لأن الأم الحين لما صار في أخت شقيقة وأخ لأم نزل نصيبها من كم إلى كم؟ من ثلث إلى سدس، من سدس إلى ها. فنعيد الآن، لما إذا وجد جمع الأخوة ينزل نصيب الأم من كم إلى كم؟ من ثلث إلى سدس. الزوج كم له؟ النصف ثلاثة من ستة. والأخت الشقيقة النصف ثلاثة من ستة. والأم لها كم؟ سدس واحد. والأخ لأم سدس واحد، فتعول إلى ثمانية، تعول إلى ثمانية. لكن قال فإن كانوا اثنين عالت لتسعة، لأن الأخوة لأم إذا كانوا أكثر من واحد يأخذون الثلث، لا يفضل ذكران أنثى يتقاسمون بالتساوي ذكور وإناث. فحينئذ الزوج له النصف كم؟ من ستة ثلاثة، والأم لوجود جمع الأخوة لها سدس واحد، والأخت الشقيقة لأنها منفردة لها النصف، والأخوين لأم شركاء بكم؟ بالثلث. كم ثلث الستة؟ اثنان، فعالت إلى تسعة. واضح؟ الآن يعني ثلاث مسائل ذكر الشيخ، مسألتين تعود إلى ثمانية ومسألتين تعود مسألة تعود إلى تسعة. واضح ولا واضح؟ طيب إذا تبون أعيد أعيد ما عندي مشكلة، وكله بأجره. تسعة تسعة. الأم كم ميراثها؟ الثلث. متى؟ إذا ما في فرع وارث الميت ما له أولاد، وليس في جمع من الأخوة، لو في أخ واحد تأخذ ثلث، في أخوان سواء لأم أو أشقاء أو أكثر منه ها تأخذ سدس، ينزل ميراثه من الثلث إلى السدس. واضح؟ طيب ففي المسألة الأخيرة الزوج له الربع لعدم وجود فرع وارث، كم ربع؟ عفوا له النصف. كم نصف الستة؟ ثلاثة. والأخت الشقيقة بروحها منفردة كم لها؟ نصف. صح؟ طيب الأم كم لها مع وجود سدس؟ كم سدس الستة؟ واحد. أخوان لأم كم لهم؟ لا أخوان الميت، نتكلم عن الميت إحنا. أخوان لأم، أخو الأم هذا يصير خال، إحنا قاعد نتكلم عن الميت. الميت له ميت امرأة، هذه لها زوج ولها أخت شقيقة ولها أم ولها أخوان لأم. كم للأخوين لأم؟ الثلث. شنو ميراث الأخوة لأم؟ إن كان واحد أو واحدة السدس، إن كان أكثر فهم شركاء في الثلث، سواء ذكور إناث أختين عشر خوات خمس أخوان لأم يشتركون في الثلث، لا يفضل ذكرام أنثام. حلو. من شروط ميراث الأخوة لأم ألا يكون للميت فرع وارث، هنا ما في فرع وارث. ومن شروط ميراث الأم للثلث ألا يكون فرع وارث ولا جمع من الأخوة. وجد جمع من الأخوة فنزلت من كم إلى كم؟ من الثلث إلى السدس. فحينئذ عطينا الزوج النصف، كم؟ ثلاثة، لعدم وجود فرع وارث. وعطينا الشقيقة النصف، كم؟ ثلاثة، لعدم وجود فرع وارث ولا مشارك معها. وعطينا الأم كم؟ السدس، واحد من ستة. بقي كم الآن للأخوين هذا لأم؟ الثلث، لأنه اثنان. ها صار كم؟ اثنان. كم صار حين؟ ثلاثة وثلاثة وواحد للأم واثنين للأخوين، كم صار؟ تسعة. عالت لتسعة. واضح؟ اللي يبي نعيد عيد، ما عندي مشكلة. حتى فيصل تبي عيد لك؟ ها واضح. طيب اي يعني مثل ما قلت شلون كاسات ال ها نقصنا من كل واحد، بدل نشرب ستة شربنا ثمانية، كيف نشرب ثمانية؟ ننقص الكل. واضح؟ ينزل السهم. طيب يقول فإذا كان الأخوات لغير أم اثنتين، ايش معنى أخوات لغير أم؟ يعني إما شقيقات أو لأب، صح؟ أخوات، أخوات. يقول عالت إلى عشرة، عالت إلى عشرة، يعني هي من ستة المسألة، صح؟ من ستة. الزوج له كم؟ النصف، ثلاثة. والأم كم لها مع وجود جمع الأخوة؟ سدس، يعني كم؟ سدس واحد. وللشقيقتين كم؟ ثلثان. ثلثين الستة كم؟ أربعة. ثلثين الستة أربعة، صح؟ طيب وبعد عندنا أخ ولا أخوان؟ قول أخوان. لي ها أخوان لإيش؟ لأم. كم لهم؟ ثلث. ثلث ثلث الستة كم؟ اثنان. فكم صار الحين؟ يقول عالت إلى عشرة. نحسب نشوف، نحسب. للزوجة النصف كم؟ ثلاثة. للشقيقتين ثلثان. كم ثلثين؟ أربعة، هذا سبعة. لوجود جمع من الأخوة كم يطلع للأم؟ سدس، واحد من ستة، هذا كم حين؟ ثمان. لأخوين لأم، أخوين الأم، ها كريم أنت، كم لأخوين الأم؟ ثلثين ولا ثلث واحد؟ ثلث. طيب ثلث، فهم شركاء في الثلث. كم ثلث ستة؟ اثنان. كم صار الحين المجموع؟ عشرة. هذا معنى عالت لعشرة. واضح؟ إذا مو واضح قول لي عادي، ما عندي إشكال. أصلاً شوف أقول لك، إذا قلت مو واضح عدت لي أجر أصلاً، صح؟ ما لي أجر؟ أنا محتسب الأجر، خلني أتعب شوي أخذ أجر، ترى مو خسران. تبي عيد أعيد، إيش رأيك؟ ها؟ أي أعيد؟ يلا. شنو النقطة اللي أنت مش فاهمها؟ أصل المسألة، أصل المسألة عبارة عن أقل رقم تنقسم عليه المسألة من غير كسور. وجدنا رقم ستة، ليش رقم ستة؟ لأن المسألة فيها نصف وفيها سدس وفيها ثلث وفيها ثلثان، ما شاء رقم ستة فيها هذه الأشياء كلها. نصفه ثلاثة، ثلثه اثنان، سدسه واحد، ثلثاه أربعة. رقم ستة هذا رقم محترم ما شاء الله، ها فيه نصف وفيه سدس وفيه ثلث وفيه ثلثان. طيب طيب ما الذي له النصف حين المسألة اللي عندنا؟ الزوج هي أخت واحدة قال أختين. لا إحنا المسألة معنا هذا أختين خلصنا من أخت. لحظة شو؟ ها أول شيء عندنا بس نصف واحد الحين. لمن؟ للزوج. نصف الستة كم؟ حطيناه ثلاثة. طيب الأم مع وجود جمع الأخوة كم نصيبها؟ سدس. نزل من ثلث للسدس. سدس الستة كم؟ واحد. الشقيقتان ثنتين كم لهن؟ كم؟ لا شقيقتان ما في شقيقة لها ثلث. الشقيقة يا تكون واحدة تأخذ النصف يا اثنتان فأكثر الثلثين. فكم لهن الآن شقيقتان؟ كم الشقيقتين؟ بس سمعتم قلت ولا؟ الشقيقة إذا كانت واحدة شقيقة مات ما عندها الأخت واحدة تأخذ النصف، عندها شقيقتان فأكثر الثلثان. البنت الواحدة كم لها؟ نصف. بنتان فأكثر الثلثان. الأخت الشقيقة واحدة نصف، شقيقتان فأكثر ثلثان. الأخت لأب واحدة نصف، أخوات لأب اثنتان فأكثر الثلثان. واضح؟ بنت الابن واحدة نصف، أكثر من بنت ابن ثلثان. واضح؟ الآن عرفنا الشقيقة كم لها؟ نصف، شقيقتان فأكثر ثلثان. طيب فلما نعطي الآن الشقيقتين الثلثين من الستة كم؟ أربعة. لأن ثلث الستة اثنان، اثنان واثنان واثنان هذا ستة صح؟ فيها ثلثين الستة كم؟ أربعة. فعطينا الآن للشقيقتين الثلثين كم؟ أربعة. باقي عندنا الأخوين لأم كم لهم؟ الأخ لأم الواحد كم له؟ الأخ لأم كم؟ سدس. الأخوة لأم ذكور وإناث لا يفضل ذكرى منثاهم، يشتركهم شركاهم شركاء في الثلث. كم ثلث الستة؟ انت لا تقولون خلهم مو تسمعوا تقول ثلث الستة. طيب ثلث الستة اثنين، هذا اثنين. كم احنا هذول عندهم؟ اكيد هذا معنى عالة العشرة. شوف ثلاثة للزوج واحد للأم سدس صح؟ الشقيقتين أربعة، للأخوين لأم اثنان، عدهم واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة. هذا معنى عالة العشرة. تبعيد بعد مرة؟ حاضر. ها سلم. واضح؟ واضح؟ طيب إذن هذا معنى عالة. ها ها نعم الثلثان للشقيقتين. ها لا اذا اخذوا الثلثين يقسمون بينهم النص بالنص. ايه الحين لما الشقيقتان اخذنا أربعة عادهم شقيقة تروح تفهمون يوم خذوا أربعة قالت يا خيتي لتستنتين وخلاص هو كم الاثنين ها كم هذا وكل اللي يصير قليل على حاسب طقق طلعوا بالنص. تفضل أخوات الشقيقات أي الشقيقة الواحدة لها النصف، شقيقتان فأكثر لهن الثلثان. إن شاء الله 100 شقيقة ثلثان. واضح؟ طيب الآن يقول قال وإن كانت بنتان وأم وزوج. لاحظ ركز معها، بنتان يعني في فرع وارث، زوج يعني ميتة إيش زوجة، وأم الأم مع وجود فرع الوارث كم تأخذ؟ سدس. متى تأخذ الأم السدس؟ مع وجود فرع الوارث أو عدد من الأخوة والأخوات. هنا في فرع وارث بنتان خلاص لها السدس. الزوج في فرع وارث بنتان فكم له؟ كم له؟ ربع. إذا ماتت المرأة ولها زوج ولها فرع وارث فالزوج يأخذ ربع، لو ما في فرع وارث كم يأخذ الزوج؟ نصف. في فرع وارث ربع. طيب بنتان ثلثان، البنت الواحدة كم لها؟ فلها النصف، فإذا كان البنات أكثر من واحد الثلثان صح؟ طيب الآن يعني عندنا المسألة فيها البنتان ثلثان وأم سدس وزوج ها ربع من كم المسألة هذه؟ خلينا نبدأ رقم اثنين. رقم اثنين لا فيه ثلثان ولا فيه سدس ولا فيه ربع. نكمل رقم ثلاثة شيء ما الذي فيه؟ فيه ثلثان. فيه ثلثان طيب فيه ربع حق الزوج ما فيه ما يصلح عدي. رقم أربعة فيه ربع لكن فيه ثلثان في سدس ما في ما يصلح. خمسة خمسة أصلا ما في مسألة لأن ما في خمس زين ما في خمس في الفرائض. رقم ستة يصلح ولا ما يصلح؟ بنتان ثلثان في ثلثان الأم سدس لو سدس الزوج ربع ما له ربع. رقم ستة. رقم سبعة ما له. رقم ثمانية نشوف ثمانية في ربع فقط لا في سدس ولا في ثلثان. رقم تسعة ما يصلح. رقم عشرة ما يصلح ما له ربع. ربع اثنين ونص ما نبي بدون كسوء. رقم احد عشر ما يصلح. رقم اثنى عشر هذا رقم حليو نشوف له ثلثان. له ثلثان اثنى عشر رسلان. اثنى عشر كم ثلثانها؟ قم غير مكانك. يلا أبا محمد 12 كم ثلث واحد من 12؟ أربعة. ثلثان الاثنى عشر فيها ثمانية في لها ثلثان لا يصلح. طيب الأم لها السدس الاثنى عشر لا سدس اثنان حلو. الزوج لها الربع الاثنى عشر لها ربع 12 تقسيم أربعة كم لها ربع. إذا رقم 12 يصلح يصلح رقم 12 لماذا؟ لأن فيه ثلثان له ثلثان وله سدس وله ربع. إذن 12 هذا رقم 12 ثلاثة ثلاثة ثلاثة واثنى عشر شوف 12. طيب نقسمها للبنتين الثلثان كم ثلثان؟ ثمانية اثنين أربعة ستة ثمانية اثنين أربعة ستة ثمانية ثمانية تسعة عشر داعش اثناش زين. طيب ايش باقي؟ لحظة شوي ولحظة واحدة حبة حبة. وللأم الأم كم لها؟ كم سدس؟ سدس لاثنى عشر كم؟ اثنان. وللزوج الربع؟ ربع لاثنى عشر كم؟ ربعها كم؟ ثلاثة ناقص واحد صح. فماذا نفعل؟ تعول إلى ثلاثة عشر. الحين تنقسم ها إيش يقول؟ قال وإذا كان بنتان وأم وزوج عالت من اثنى عشر إلى ثلاثة عشر. ثلاثة عشر تنقسم ولا لا؟ نشوف للبنتين الثلثان كم الثلثان؟ ثمانية. أعطي البنتين اثنين أربعة ستة ثمانية. طيب للبنتين الثلثان ثمانية للأم سدس. سدس 12 كم؟ اثنان. عطيها اثنان ها. للزوج الربع. ربع 12 كم؟ ثلاثة آه. والله زين. إذن عالت من 12 إلى 10 وانقسمت صارت عادلة. واضح؟ واضح؟ واضح ولا واضح؟ زيدها كمل. ثم يقول وإذا كان بنتان وأم والزوج عالت من 12 إلى 13 فإن كان معهم أب عالت إلى 15 الأب كم له؟ له سدس. لماذا له سدس؟ كم من الفرق الوارثون فيه؟ بنتان صح؟ للبنتين الثلثان كم؟ ثمانية. وللأب السدس كم؟ اثنان. هذا صار عشرة. والأم السدس كم؟ اثنان. هذا كم صار؟ اثنى عشر. وللزوج الربع ربع الاثنى عشر كم؟ ثلاثة ها؟ صح؟ كم صارت؟ خمسة عشر لأن عندنا سدس وسدس الأب سدس والأم سدس واضح؟ فصار ثلثان اللي هو ثمانية، وسدس اثنان، والسدس ثاني للأم اثنان، كم صار؟ هاي 12. وللزوج الربع كم؟ 3. فعالت من 12 إلى 15 وقسمنا ومع السلامة. مثل الزوجة؟ ما في زوجة، هي أصلا زوجة متوفية. اقرأ الآية: يوصيكم الله في أولادكم، مش في آبائكم، في أولادكم للذكر مثل حظ أنثيين. لا حول ولا قوة إلا بالله، للذكر مثل حظ أنثيين في أولادكم. واضح؟ طيب. يقول: فإن خلف زوجتين وأختين لأم وأختين لغيرها وأما، لاحظ لما قال خلف زوجتين، هل في أولاد؟ هل في فرع وارث؟ ها؟ ما في فرع وارث. كم حق الزوجة أو الزوجات مع لحظة شوي مع عدم وجود فرع وارث؟ الربع. شفت شلون استعجلت أنت قلت الثمن؟ متى الثمن إذا كان في فرع وارث؟ اكتب فوق الزوجتين ثمن لواحد على ثمانية. ربع، اي، لان ما في فرع وارث. واختين لام، الاخت الام الواحده كم لها؟ الواحده سدس، اكثر من واحده ثلث، شركاء في الثلث. اذن اختين لام اكتب فوقها ثلث. واختين لغيرها يعني شقيقتين او لاب، كم لهن؟ ثلثان، اكتب فوقها ثلثان. وأما الأم مع وجود جمع من الأخوات هذول كم يصير؟ سدس، اكتب فوقها سدس. الآن المسألة من كم؟ خلينا نشوف إيش فيها أصلا. فيها ماذا؟ فيها ربع، وفيها ثلث، وفيها ثلثان، وفيها سدس. أقل رقم ينقسم كم؟ ها كم؟ 12. لأن 12 له ربع وله سدس، له ثلث وله ثلثان وله سدس، صح؟ الاثنى عشر يصلح هذا. طيب خلينا نطبق عمليا. 12 2 4 6 8 10 12، صح؟ هاي 12، ها؟ هاي 12، صح؟ طيب للزوجتين الربع كم؟ ربع الاثنى عشر ثلاثة، هاي الزوجتين. طيب والأختين لأم، ها، شركاء في الثلث، صح؟ ثلث الاثنى عشر كم؟ أربعة. طيب وأختين لغيرها يعني شقيقتين أو لأب، كم؟ ثلثان. ثلثان كم؟ ثلثان الاثنى عشر، نعم، الربع، ما في فرع وارث. ها قول معي. والأختين لغيرها ثلثان. ثلثان كم؟ ثمانية. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية. طيب والأم مع وجود مجموعة من الأخوات سدس. سدس 12 كم؟ اثنان. واحد اثنين، نحسب الحين ال 12 عاتلة كم؟ حسبهم. اثنين أربعة ستة ثمانية عشرة اثنى عشر أربعة عشر ستة عشر سبعة عشر. إيش يقول؟ يقول عالت إلى سبعة عشر. عرفتوا شلون وصلت سبعة عشر؟ كيف وصلت؟ للزوجتين مع عدم وجود فرع وارث ربع، ربع الاثنى عشر كم؟ ربع الاثنى عشر كم؟ ثلاثة. طيب والأختين لأم ثلث واحد ولا ثلثان؟ ثلث واحد. أختين لأم ثلث واحد. ثلث اثنى عشر كم؟ أربعة. ثلث تقسيم ثلاثة يعني أربعة. طيب وأختين لغيرها لغير أم ثلثان. ثلثان الاثنى عشر كم؟ ثمانية. اثنين أربعة ستة ثمانية. طيب والأم لها سدس. سدس اثنى عشر كم؟ اثنين. كم صار حين؟ يقول سبعة عشر. اثنين أربعة ستة ثمانية عشرة اثنى عشر أربعة عشر ستة عشر لا سبعة عشر فيها خطأ بالحساب. نعيد مرة ثانية. للزوجتين مع عدم وجود فرع وارث ربع ثلاثة الربع ثلاثة صح؟ طيب والأختين لأم ثلث كم؟ أربعة. طيب أختين لغيرها ثمانية ثلثان اثنين أربعة ستة ثمانية. طيب الأم مع وجود أخوات سدس اثنان صح؟ اثنان سدس اثنعش اثنان كم عالت إلى كم؟ نحسبهم واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة أحد عشر اثنى عشر ثلاثة عشر أربعة عشر خمسة عشر ستة عشر سبعة عشر. وكان الغفور رحيم وترحموا على الميتة والله يرحمه وخذ فلوسهم وشو. واضح أو واضح؟ ميت لأنه قال زوجتين. طيب قال فإن كان أبوان شمعت أبوان يعني أم وبنتان وزوجة عالت من 24 إلى 27. طيب لماذا؟ أولا أبوان مع وجود فرع وارث يعني كل واحد له سدس بنتان ثلثان زوجة ثمن مع وجود بنتين فرع وارث ثمن. إذن نريد رقم الآن له سدس وسدس وثلثان وثمن أقل رقم 24. نجرب خلينا نبدأ بالثمانية. ثمانية له ثمن لكن هل له ثلثان؟ في عندنا بنتان ماله 12 له ثلثان وله سدس لكن ماله ماذا؟ ماله ثمن صح؟ فنجد 24 هذا الرقم يصلح. لماذا نبحث عن ثمن؟ لأن في زوجة مع وجود فرع وارث. لماذا نبحث عن ثلثين للبنتين؟ لماذا نبحث عن سدس للأبوين؟ لأن كل واحد من السدس واضح؟ فوجدنا أقل رقم هو 24 نشوف 4 8 12 16 17 18 19 20 واحد اثنين ثلاثة أربعة 24. قسم يلا من يقسم؟ من يتبرع بروح يتكلم ما حد يتكلم معه. فيصل إذا جابها فيصل معنا كلكم فاهمين، لو جاي متأخر وفهمها معنا كلكم فاهمين. طبعا يستثنى من ذاك رسلان حسب له يمكن درس التجويد الحين ما يدري الناس فرائض من كثر النوم في نوم عميق ما يدري شنو الدرس أصلا تدري. طيب يا فيصل الثلث كل واحد ثلث ولا كل واحد اثنينهم بثلث ولا كل واحد سدس؟ ها لا لا الأب واحد نبدأ بالأم كم لها سدس؟ كم سدس الأربع وعشرين؟ أربعة صح. 24 تقسيم 6 يطلع 4 صح. وكم للأب سدس بعد أم 4؟ تمام كمل. الثلثان 24 كم ثلثها؟ ثلث الواحد كم؟ ثمانية وهم ثلثان يعني ثمانية ثمانية كم؟ 16. 2 4 6 8 10 12 14 16. طيب كمل بعد باقي من؟ الزوجة لها ثمن ال 24 كم؟ ثلاثة. واحد اثنان ثلاثة فعالت من كم إلى كم؟ من 24 إلى 27 قسمنا لها. واضح؟ واضح؟ لكل واحد سدس. لا ما تحجب الأبوان ما يحجبان لا الأبوان ولا الأولاد ولا الزوجان هذول يأخذون نزلت الحين هي نازلة إلى السدس لوجود الابنتين أخذت السدس. لو ما كان للميت بنتان أخذت الثلث نزلت السدس. فالأب له السدس والأم لها السدس والبنتين الثلثان وللزوجة الثمن، فمن 24 أعطينا ثلثين البنتين 16، الأب سدس 4، الأم سدس 4، الزوجة ثمن 3، اجمع لها 16 مع 4 و4 و3 27، فعالت من 24 إلى 27. وباقي شيء ما كفتهم عشان تعصيب، التعصيب متى التعصيب؟ فما بقي فلا أولى ذكر رجل ذكر، ما بقى ناقصين، عالت إلى 27 ايش نعطي؟ فقط في الحالة الأب يرث بالفرض السدس، واضح؟ يرث بالفرض السدس فقط. تعد الزوجات تمام والله، بس من يحصل له يعني. الزوجات يا اخوان، ليش الحين النساء ما يحبوا التعدد؟ تقول هذا وراي ورا، حتى بالميراث راح تشاركني يا في الربع يا في الثمن، حتى لو يموت الزوج هم شاركتني شريكه شريكه، عرفت؟ زوجه واحده مع فرع وارث تاخذ ثمن، زوجتان مع فرع وارث تشتركان في الثمن، ثلاث زوجات مع فرع وارث اشتركنا في الثمن، اربع زوجات مع فرع وارث اشتركنا في الثمن، زوجه مع عدم وجود فرع وارث ربع، زوجتان مع عدم وجود فرع وارث تشتركان في الربع، ثلاث زوجات يشتركنا في الربع، أربع زوجات يشتركنا في الربع، شريكة شريكة، واضح؟ مش يعني الزوجة بدون فرع وارث لها الربع، زوجتان كل واحدة ربع، ثلاث زوجات كل واحدة ربع، أربع زوجات كل واحدة ربع، لا، يشتركنا في الثمن أو في الربع. ها كمل نكمل. طيب ثم إيش ماذا يقول؟ قال فإن كان أبوان بنتان خلصت منها صح؟ طيب وإن كانت الفروض أقل من المسألة، شوف هذا العكس، ذيك اسمها الباب تكلمنا الحين في اليوم كله اسمه العول، تعول إلى 8، تعول إلى 9، تعول إلى 13، تعول إلى 15، تعول إلى 27، الآن لا بالعكس، وإن كانت الفروض أقل من المسألة ولم يكن معهم عاصب، لأن لو كان في عاصب أخذ الباقي، لكن ما في عاصب، رد الفاضل على كل ذي فرض بقدر فرضه، الرد هذا اسمه. كيف؟ قال فإن عدم أصحاب الفروض والعصب، نعم، رد مثال لهذا كما لو هلك هالك عن بنتين وأم، بنتين وأم، أصل مسألة من كم هذه؟ البنتان كم لهن البنتان؟ الثلثان، والأم مع وجود فرع وارث سدس، عطني رقم فيه كم له ثلثان وله سدس، رقم ستة، ها رقم ستة، كم ثلثان الستة؟ أربعة، وكم سدس الستة؟ واحد، هاي اثنان أربعة ستة. طيب أعطينا البنتين الثلثين، كم ثلثين الستة؟ أربعة، وأعطينا الأم سدس الستة كم؟ واحد، وما في عاصب، ما في أخ شقيق ابن عم ابن ابن ابن عم، ما في زايد هذا، فماذا نفعل؟ بدل لا نجعل المسألة من ستة ويزيد واحد، نجعلها من خمسة، للبنتين الثلثان كم الثلثان؟ أربعة، وللأم السدس كم السدس؟ واحد، واضح؟ خلصنا، بدل من ستة خليها من خمسة، علشان إيش؟ لأن زاد المال ما شاء الخير واد، ولا في عاصب يأخذ، فرجعناه من الرد، هذا اسمه من ستة إلى خمسة وتنقسم، واضح؟ الأسهم أكثر، إيه، فنرد إلى خمسة. لا لا نردها عادي، يعني الآن أنت عندك كاسات، خمس كاسات، زين، صبت بقى بريق فيه بعد شوي، شو تسوي؟ قمت تزيدهم الخمسة، تزيدهم زيتهم شوي، هذا واضح، زادت الفلوس قسمناها على نفس. نعم. زوجة وبنت، هل في رد على الزوجين؟ هذه مسألة خلافية. فمن أهل العلم من يقول الرد ما يكون على أحد الزوجين، واضح؟ الزوج أو الزوجة كل منه يأخذ حقه فقط، الرد يرد على بقية الورثة، واضح؟ فابن عم هنا يأخذ بصفة ابن عم لا بصفة الزوج. يقول طبعا عند الحنابلة، يقول عندي هنا في الحاشية، عند الحنابلة لا يرد على الزوجين مع أنهم أصحاب الفروض، قالوا لأنهم ليس من ذوي القرابة. والشيخ السيد اختار صحة الرد عليهما لعدم الدليل على منع الزوجين من الرد. فعلى مذهب من يرد على الزوجين يرد، وعلى مذهب من ما يرد يقول لا خلاص ما له شيء، الزوج فقط يأخذ. فأنت مسألة ايش تبيه الآن اللي ذكرته؟ زوجة وبنت، بنت واحدة صح، كم لها؟ النص. والزوجة مع وجف الوارث ثمن، عطني رقم في ثمن وفي نصف، ثمانية، هذه ثمانية، أربعة وأربعة. للزوجة الثمن كم؟ واحد. وللبنت النصف كم؟ أربعة صح؟ باقي ثلاثة. على من يقول بالرد على أحد الزوجين فيجعل المسألة من كم؟ من خمسة، للبنت ها أربعة وللزوجة واحد. على من يقول لا الزوج الزوجان لا يرد عليهم شيء، طبعا لا يكون في المسألة زوج واحد، من ثمانية أصبح من ثمانية صح. البنت لها النصف، نصف ثمانية كم؟ أربعة. والزوجة لها الثمن، ثمن ثمانية كم؟ واحد. فكم هذولي؟ خمسة. فنجعلها من خمسة ونقسم من جديد، للبنت النصف كم؟ أربعة، وللزوجة واحد صح، فنخليها من خمسة ونقسمها كذا أربعة بواحد. هذا على من يقول بأن الرد يكون على أحد الزوجين. اللي يقول ما الرد ليس عليه، فنجعل المسألة من كم؟ من ثمانية. البنت الزوجة لها واحد ثمن، والبنت لها النصف فرضا، ورد عليها الباقي صح. فبدل هي الآن من ثمانية، الزوجة لها الثمن واحد، والبنت لها النصف أربعة، باقي. فنخليها المسألة من كم؟ من ثمانية طبعا. الزوجة لها الثمن والباقي البنت. ليش؟ لأن ما في رد على الزوجة. ومن قال في رد على الزوجة فماذا يفعل؟ يجعلها من خمسة، الزوجة لها أربعة والزوج لها واحد، والزوجة لها واحد. زوجة وأم وأب. إيه؟ إيش رأيكم؟ الربع. لحظة كمل. الزوجة لها الربع. ما مر معكم شيء اسمه ثلث الباقي؟ مو قلنا الزوج الأم تأخذ إما السدس أو الثلث أو الثلث الباقي؟ كيف ثلث الباقي؟ متى؟ إذا هلك الزوج مع أبوين أو زوجة مع أبوين. فنعطي أول شيء الزوج أو الزوجة حقه، والأم تأخذ ثلث الباقي، والباقي يأخذ الأب. أنت ما سمعت درس الماضي ثلث الباقي؟ ما هي ثلث الباقي؟ زوج زوج وأبوين، أو زوجة وأبوين. نعطي الزوج حقه، بعدين الأم ثلث الباقي، والباقي الأب. هذا إذا كان زوج. إذا كان زوجة متوفي زوجة، فنعطي أول شيء الزوجة حقها، ثم الأم ثلث الباقي، ثم الباقي الأب. هنا ما في فرع وارث، في فرع وارث؟ طيب الأم إذا ما في فرع وارث لها الثلث، في فرع وارث سدس، طيب شو المشكلة عندك؟ شيء ان احنا ادينا الثلث الباقي. تتجد مشكلة عندك في شيء في عقلك هنا. لازم الاب ياخذ ضعف الام صح؟ في المسألة دي مش المسألة دي ولا هذا الموجودة هذه ايش قلت لك؟ قلت لك هذا الله يقول يوصيكم الله في اولادكم. اسمعني يوصيك الله في اولادكم ما له شغل ما له علاقة الام والاب ما له شغل بالذكر في الحظوثين. واضح؟ لو هلك هالك عن بنت وأم وأب كم للبنت؟ النصف. كم للأم مع وجود فرع وارث؟ والباقي الأب يأخذ الأب سدس فرض ويأخذ بعد الباقي تعصيبا. شفت؟ ما ليش للذكر مثل حظوثين؟ للذكر حظوثين هذا في ماذا؟ في الأولاد وأيضا في الأشقاء مع الشقيقات والأخوة لأب مع الأخوات لأب. هذا الذكر. الأخوة لأم ما في للذكر الحظ الثنين يشتركون في السدس ففي الثلث هم شركاء في الثلث لا يفضل ذكرهم أنثاهم. فليش راح أنت على الأب والأم ليش مش للذكر الحظ الثنين؟ لا الذكر الحظ الثنين هاي في الأولاد وفي الأشقاء مع الشقيقات وفي الأخوة لأب مع الأخوات لأب وفي أولاد الأولاد. واضح؟ طيب شوف على المسألة نفسها لو قسمنا أن الأم تأخذ الثلث اللي راح يضر إذا كان الزوج أو الزوجة مثلا والأم أخذت الثلث والباقي مثلا الأب تعصيب. طيب الناس اللي تبيه إيش أذكرها؟ لا مو أو يا هذه زوج وأم وأب زوج وأم وأب من كم المسألة؟ ها من كم نشوف زوج مع عدم فرع وارث كم له؟ نصف. والأب مع عدم فرع وارث ثلث والأم ثلث صح؟ طيب في هذه الحالة لو عطينا الزوج النصف طيب يقولون احتراما للقرآن الزوجة ما راح يطلع لها الثلث. والله عز وجل ذكر ايش في كتابه؟ الثلث يا ثلث يا سدس فسموه ثلث الباقي سموه ثلث الباقي. ولو ما راح يطلع لها ثلث المال اللي راح يطلع لها ليس ثلث المال ثلث الباقي بعد نصيب أحد الزوجين. فنعطي أول شيء أحد الزوجين حقه ثم الباقي بعد حق أحد الزوجين ثلثه للزوجة والباقي للأم عفوا مو للزوجة للأم والباقي للأب. طيب ليش ما عادت المسألة؟ شلون عادت؟ هذا ميراث الأم إما ثلث مع عدم فرع وارث ولا جمع الأخوة وإما سدس مع فرع وارث أو جمع الأخوة وإما ثلث الباقي مع أحد الزوجين والأب. واضح؟ وقضى بها عمر الخطاب وتنسب تقال على المنبر فسمت المنبرية وهي زوج وأبوين أو زوجة وأبوين يأخذ الزوج أو الزوجة حقه ثم الباقي ثلثه للأم وباقي بعد ثلث الباقي للأب. طيب كمل ماذا يقول؟ فإن عدم أصحاب الفروض والعصبات ورث ذوو الأرحام. ليس كل القرابات من الورثة مثل الخال العمة ابن الأخت ها الخالة هذا ما يسوى ورثة. لكن هلك هالك ما له ورثة إلا خالة تسمى من ذوي الأرحام. فحينئذ تنزل منزلة من تدلي بها. خالتك ما العلاقة اللي بينك وبينها؟ الأم. فتكون محل الأم. واضح؟ هذا معنى ذوي الأرحام. هم أقرباء لكن ليسوا من الورثة المذكورين. ليس كل قريب يرثك خالك ما يرثك وأنت ما ترثه، لأن القاعدة أن من أدلى بأنثى لا يرث. ما معنى أدلى بأنثى؟ يعني العلاقة اللي بينك وبينه أنثى. يستثنى من ذاك من؟ الأخوة لأم. الأخوة لأم علاقتك بينه وبينه، إيش العلاقة اللي بينك وبينهم؟ أمك وهي أنثى، ومع ذاك هم ورثة. واضح؟ هم ورثة. ابن العم يرث، ابن العمة لماذا؟ للعلاقة اللي بينه وبينه عمتي، وعمتي أنثى. واضح؟ فهذا الكلام نتكلم حين على العصبات. يعني الآن كل من أدلى بأنثى لا يرث. طيب بنت البنت ترث؟ ما ترث، ما ترث، لأن بينها وبين الميت أنثى. الجدة ترث، معنى تدلي بأنثى اللي هي الأم، الجدة من قبل الأم ترث. واضح؟ طيب هلك هالك، ما عنده لا ابن ولا بنت ولا زوج ولا جد ولا عم ولا ابن عم ولا أخ ولا أخ شقيق ولا ابن أخ، كلها موجود، ولا معتق، عنده ناس من قرابته لكن ليس سوى من سوى المذكورين. فهذا مثل الخال، مثل العمة، مثل الخالة، مثل ابن الأخت. واضح؟ بنت البنت. قال ينزلون منزلة من أدلوا به. واضح؟ قال ومن لا ورث له فماله لبيت المال يوصف في المصالح العامة والخاصة. واضح كلام. وإذا مات الإنسان تعلق بتركته أربعة حقوق مرتبة، هاي ذكرناها في أول درس. ما هي؟ أنت معانا بالدرس ولا خارج الدرس؟ طيب تعال، من السنة أنك تقترب. طيب قال وإذا مات إنسان تعلق بتركته أربعة حقوق مرتبة، تبدأ بهذا الترتيب، ذكرناها في أول درس يمكن، صح؟ مؤنة التجهيز، يعني هذا في كثير من البلاد الميت على حسابه، يشترى الكفن ويغسل حسابه ويشترى له أرض يدفن فيها ويحفر، كل تكلفة هذه اللي نحن لا نعاني منها في هذه البلاد الحمد لله، هذه في بلاد أخرى يشترون. أول ما تدفع من تركة الميت تجهيزه، شراء كفن له، أجرة الغاسل، شراء أرض حتى يدفن فيها، أجرة الحافر، أجرة السيارة تنقلها، كل التكاليف هذه كافور، كله كله هذا إيش؟ من التركة. ثم الديون، تسدد ديونه، لكن الديون هذه على قسمين، ديون موثقة وديون مرسلة. ديون موثقة يعني معطي واحد دين وحاط عنده رهن، واعطي واحد دين آخر ماخذ واحد دين آخر ومو معطي رهن، فمن أولى الحين بالتركة؟ اللي موثق، لأن أصلا هو للساعة هذه أخذها، أخذ الرهن. أفرض أنك مت، أبي حقي، يريد حقه، ومن أين أخذ حقه؟ من الرهن. فما صح هذا دائن وهذا دائن، لكن هذا احتاط لنفسه أخذ رهنا. فأول شيء نعطي الدائن اللي وثق رهن دينه برهن، هو يأخذ اللي شيء فيه شيء زايد، نعطي الدائن الدائن للآخرين. واضح؟ والمرسلة الدين اللي إيش؟ من غير، من غير رهن. هذا من أين يأخذ؟ قال من رأس المال. ثم إذا كان له وصية تنفذ، شوف قبل التركة لحد ما قسم على الورثة تنفذ، لأن الله يقول من بعد وصية توصون بها ودين، يوصون بها ودين، يوصين بها ودين. طيب تنفذ من ثلثه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الثلث والثلث كثير، لو أوصوا أكثر من الثلث لا ينفذ فقط الثلث، لكن يقول من ثلثي لأجنبي، ما يصير يكون هذا الميت قد أوصى لواحد من الورثة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وصية لوارث، عنده خمسة أبناء كتب وصية لواحد منهم، لا ما تنفذ، اللي واحد من الورثة يأخذ قسمته من التركة، ما يأخذ من الوصية. ثم الباقي للورثة المذكورين عرفناهم. ها طيب يقول والله أعلم، يقول أسباب الإرث ثلاثة، يعني واحد كل ما مات واحد راحوا الناس ترث من وراء، نعم أخي جايبك بأي صفة أنت جاي تطالب، لازم في سبب للإرث. يقول ما هي؟ قال النسب، وهي القرابة، هل ميت هذا أخوك أبوك ابنك جدك ابن عمك حتى إيش ترث منه. النكاح الصحيح لابد يكون عقد صحيح ولو قبل الدخول ولو قبل الرؤية. عقد عقد صحيح بين الزوجين مات أحدهما يرث الآخر، لابد يكون عقد صحيح. والولاء، الولاء واحد عنده مملوك اعتقه فصار هذا معتق، والذي اعتقه معتق، ثم هذا الذي المعتق صار عنده أموال مات، نبحث له عن وريث ما وجدنا إلا الذي اعتقه فيرثه، واضح؟ وذاك الذي وهذا يرث بالعصبة بالتعصيب، المعتق يرث بالتعصيب، كل العصبة ذكور، إما ابن أو أب أو أخ شقيق أو أخ لأب أو جد أو عم أو ابن أخ أو ابن عم، إلا المعتقة امرأة هي التي اعتقت هذا المملوك فترثه بالتعصيب وهي أنثى. طيب قال وموانعه ثلاثة، إذا حصل واحد من الموانع هذه تمنع من أن يرث، يعني يرث الميت، ما هي؟ قال القتل، واحد قتل أباه، رجل عنده ثلاثة أولاد، واحد من الأولاد ثلاثة قتل الأب، الورثة من الآن؟ اثنان، ثالث هذا أليس ابنه؟ نعم، لكنه قاتل، والقتل يمنع من الإرث، من موانع الإرث القتل. وسبحان الله حكمة، لو كان القتل ما يمنع من الإرث لكان كل واحد يريد أن يرث يعجل، ايش يفعل؟ يقتل أباه أخاه زوجته، المهم حتى يرث من وراه. فلا، قاتل من تعجل شيئا قبل أوانه، أنت انتظرت يموت مات راح ترث منه، لا أنت ذهبت وقتلته مالك منه ايش؟ من ميراثه. طيب قال والرق، المملوك نفسه مملوك لصاحبه، فلو هب أن في شخص مملوك وله ولد مملوك، فالسيد أعتق أحدهما، صار الابن حر والأب ما زال مملوكا، مات هذا الابن، جاء أبوه يريد أن يرث منه ما يرث، أنت إيش؟ مملوك، أنت بنفسك مملوك لصاحبك. فإذا كان أحد الورثة مملوك والآخر حر فلا يرث أحدهما من الآخر. طيب واختلاف الدين، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافرة، وذاك جمع هذا في النظم فقيل إيش؟ قتل ورق واختلاف دين، فافهم فليس الشك كاليقين. قال وإذا كان بعض الورثة حملا، مات الميت وزوجته حامل، شوف كيف الإسلام حفظ الحقوق، لو كانت حامل بالأسبوع الأول يعني ما زال نطفة في الرحم له حق، سيكبر غدا ويصير جنين وبعدين يطلع طفل، وين أموال والدي؟ محفوظة لك، شوف الحقوق كيف حفظت الإسلام، ولو نطفة ولو نطفة يحفظ حقه. طيب فإذا مات الميت وزوجته حبلى يحفظ حقه، أو مفقودا عنده ثلاث أولاد، واحد من الأولاد ذهب إلى الجهاد وإلا خطف ولا كذا ما في أخبار عنه، هذا اسمه مفقود، هذا أيضا نحفظ إيش نصيبه، يمكن يرجع. يقول عملت بالاحتياط، احتمال يرجع صح، والورثة مستعجلين، قال قسم يا أخي الوالد والله يرحمه عطنا حقنا، أخوكم ما رجع، قال طيب عطنا حقنا واعتبر أنه حي، كم نصيبه؟ أخرج نصيبه، واضح؟ هلك هالك عن ثلاث أولاد، واحد منهم مفقود. طيب والزوجة كم للزوجة؟ ها الثمن، طلعنا الثمن، المسألة من ثمانية، والباقي للأولاد، قسمنا على أولاد على ثلاثة، هذا أخذ حقه وهذا أخذ حقه، والمفقود حفظنا حقه، متى ما رجع ها أخذ حقه، ثبت أنه مات أو مفقود حتى القاضي قال لكم كذا سنة، إذا ما رجع معناه خلاص يعد من في إعداد الموتى، اعتبره ميت، ماذا نفعل بهذا المال؟ قسم على من؟ الكل. ليش الكل؟ الزوجة لها الثمن، خذ الثمنها، يرجع ليش؟ على العصبة هؤلاء، ينقسم على اثنين، واضح؟ طيب هذه الأم حبلى والورثة ما ينتظرون متى على ما تولد، يطلع ذكر ولا أنثى، يطلع واحد ولا اثنين، ماذا نفعل؟ قالوا غالبا أكثرية إن إن إن ها توأم بذكرين، نطلع نصيب ذكرين، احتمال ان اللي في بطن هاي الام الزوجة كم ولدان ذكران، فنقسم التركة ونخليش نصيب اثنين ذكرين، ولدت بذكرين واضح اخذوا مالهم، ولدت بذكر واحد ها يعطى حق ذكر واحد والباقي نقسم التقسيم جديد وراح يطلع له بعد. طيب طلعت انثى ها تعطى حق انثى والباقي يقسم تقسيم جديد، مات في بطن الام ها يقسم على الورثة. المهم الاحتياط نقول احتمال اذا اذا اذا حبلة بتوأم اثنين ذكرين نقسم احتاط للذكرين اثنين. طيب طلعوا ثلاثة نرجع للورثة ناخذ منهم حق الثالث، ما في شيء يضيع. طيب قال واذا كان بعض الورثة حملا او مفقودا ونحوه عملت بالاحتياط ووقفت له يعني نصيبه او تركته، ان طلب الورثة قسمة التركة، اذا طلبوا اذا ما طلبوا قال خلي مش مستعجلي ليش نبيع البيت، خلي الحين امنا تولد ولا الزوجة قد تكون امه قد تكون امهم تضع ونشوف تجيب حي ولا ميت واحد ولا اثنين ذكر ولا انثى. طيب واذا طلع خنثى له ايضا ميراث، يعطى ميراث نصف ميراث ذكر ونصف ميراث انثى، ما تركوا شيء، قالوا اذا طلع خنثى لا هو ذكر ولا انثى يعطى ايش يعامل نصف ميراث ذكر ونصف ميراث انثى، ما يعطى ميراث انثى ولا يعطى ميراث ذكر، لان الله يقول للذكر مثل حظ الانثيين، كم نعطي هذا نعطي ميراث ذكر هو ليس بذكر هو خنثى، او نعطي ميراث انثى هو ليس بانثى هو خنثى، قال نعطيه نصف ميراث ذكر ونصف ميراث انثى. قال ان طلب الورثه قسم التركه عملت ما عملت اي المساله ما يحصل به الاحتياط على حسب ما قرر الفقهاء رحمهم الله تعالى والله تعالى. في احد فاهم شيء؟ في احد مش فاهم شيء؟ طيب تفضل. لا تسكر ادري حتى بعد الدرس، لان اجي انا اصلي ولا مسكر والسبة انت وفهد سكرون خلوا مثل ما انا شفتك الحين تسكر ايه خلى مردود يلا كمل. قتل الخطأ هذا حسب نظر القاضي، هل هو فعلا خطأ؟ لان ممكن واحد يحتاج بعد يركب معاه الشايب ويجيب له حارث صوبه خليه يموت، صح ولا لا؟ يقول تعال انت هل تعمدت، هل في اتفاق مع واحد، هل ممكن، لكن لا احبطنا الخطا قتل الخطا ما يرث، لان حتى ما نفتح باب كل واحد يروح يفكر يقتل بطريقه فنيه ويقول خطا يقول لا القتل ما احد. وفي بعض الفقهاء يقول لا ننظر حسب راي القاضي هل فعلا خطا، ما بينهم عداوه مش طمعان بفلوسه حادث قضاء وقدر فعلا ما ارتكب اي شيء من اهمال حتى يقال انه قتله، فممكن يحكم القاضي. تفضل. الجنين في بطن امه يحسب له نصيب اذا مات، يوزع كارث للاب او يوزع لا يعني نزل ميت؟ ايوه نزل ميت ما له ميراث خلاص. نزل ميت ما له ميراث يوزع كارث. لا فلوس الاب هذا ما له شيء، ما ملك شيء. لازم تضعه امه ويصرخ حي لو لحظه. لو وضعتم صرخ حي له روح مستقرة ثم مات تقسم تركته هو الجنين، واضح؟ كان له أم كان له أخوة كان له شيخ. بالنسبة للخال يطلب درن الأم ذوي الأرحام نفس الخال، أي إذا ما في ورثة إلا ذوي الأرحام. المفقود إذا كانت له زوجة، لا احنا قاعد نتكلم الحين على الورثة، واحد من الورثة هو المفقود، اذا مفقود ذاك معنا ميت يعني، اذا مفقود نقسم فلوسه هو مفقود ما يقسم، هو ما دام مفقود حي يعني الاصل انه حي لكن إذا حكم القاضي بأنه ميت خلاص يقسم على أنه ميت عادي. هالكلام هنا عن إيش؟ عن واحد من ورثة هو المفقود مش الميت. الميت ميت، واضح؟ هو شكلك مو واضح، أنا من عيونك شكلك مو واضح. رجل مات، لحظة رجل مات عنده ثلاثة أولاد، الأولاد هم الورثة، واحد من الورثة مفقود، انقسم التركة على ثلاثة، الحي هذا الموجود مش مفقود، موجود لك نصيبك والموجود لك نصيبك والمفقود نحجز نصيبه، إذا رجع نصيبه موجود. أي واحد توفي؟ طيب توفي خلاص ترجع الفلوس حقه، ما له شيء أصلا، الزوجة ما لها شيء، ما لها شيء الزوج، لو كان هو موجود فالزوج ترث منه، أولاد يرثون منه، الفلوس فلوس الأب. الحين أنت عشان تفهم المسألة، أنت أبوك موجود؟ موجود. زوجتك ترث من أبيك؟ ما لها شغل، لا هي بنته لا هي أمه لا هي أخته لا هي لا هي لا هي، زوجة ابنه، زوجة الأب ليست من الورثة. لحظة شوي ما قسمنا، احنا حطنا احتياط، قلنا سبحان الله يطلع حي فلوسك موجودة. اسمع واحد راح احتلال العراق الكويت سنة كم؟ 90، حطوا له فلوس، بعدين مات الاب سنة 2000 الاب، وهذا حد الان ما جاء خبر اللي راح سنة، طلعنا فلوس المفقودة سنة 2003، جاء خبرنا ميت ما في حد حي، يعني هو ميت قبل الأب صح؟ من 91 ميت، ما كان له ميراث، ما رح نعطي زوجته زوجة المفقود، لا ترجع الفلوس حق ورثة الأب، واضح؟ زين. إذا شوف، من شروط الميراث تحقق وفاة الميت، لازم تأكد أنه ميت، وإذاك لو صار حادث في أقرباء، حافلة سيارة، في أكثر من أقرباء، في مثلا في زوجان يرث أحدهم الآخر صح؟ الزوجة لها ورثة، عندها أم عندها أب عندها، والزوجة أيضا لها ورثة، عندها أم عندها أب عندها أخوة اللي يصير، شوف لابد أن تحقق من اللي مات قبل، إذا في دليل أن أول أسعفوا الزوجة وكانت حية وراحت المستشفى بعدين ماتت ومن الزوج فمات بالحال، فهنا الزوجة ورثت، طلع أول شيء ميراثها من زوجها، بعدين قسم ميراث مع فلوسها الباقية على ورثتها، واضح؟ ما يتوارثان، ما يتوارثان، الاحتمال هذا ميت قبل هذا، لو واحد ميت قبل الميت ما له ميراث، واحد له أخوان هو ما زال حي، فمات أحدهما هو ما زال حي ثم مات هو، من يرث الميراث؟ الحي ولا الحي والميت؟ بس الحي، هذا ميت قبلي يرثني، هو ميت قبلي أنا اللي ورثته أصلا، غيره تفضل. كيف ما معنى فرع وارث؟ فرع وارث يعني أولاد للميت، إذا موجودين أولاد يقول يقال عنده فرع وارث، ما عنده أولاد يقال عدم فرع وارث. شوف اقرأ هالمسألة، في أولاد قال بنت ابن قال، يعني عدم فرع وارث، إذا في أولاد للميت يقال عنده له فرع وارث، إذا ما له أولاد ما له فرع وارث. يعني فلوس الغاسل، فلوس الحفار القبر، فلوس الأسعاف اللي شالتها، فلوس الكفن، فلوس الصابون، فلوس الماء، فلوس التوصيل، هذا اسمه مؤنة، يعني تكلفة تجهيز الميت. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عندهم. السلام عليكم.